هنا القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريبي. قصة شعب، قصة وطن. مستمعي الكرام، أهلا بكم. حلقتنا الليلة أصدقائنا حلقة خاصة جدا، لن نقدم فيها قصة لأديب بعينه، لكننا سنقدم قصة شعب، قصة وطن سطر أبناؤه بأرواحهم ودمائهم، قصة يفاخرون بها ويعرضونها على مدار الزمن لكل البشر قائلين عنها: هذه قصتنا. وعلى الرغم من روعة ما يكتبه المبدعون وما يسطرون بمداد أقلامهم، إلا أن الشعب الفلسطيني يكتب قصته بمداد روحه ودمه. هي قصة تتضاءل أمامها كل الكلمات. نشرة الأخبار، كنانة حاتم عيسى. جالسة على أريكتها الخضراء المخملية الناعمة، تحدق في تلفازها الصغير، تتسرب إليها نقرات من مكان ما، صوت يمطر بخفة على سمعها، تصيح السمع بحذر، تتلفت حولها. بعد تعب يوم طويل تبدأ الحواس بالخفوت وتنفصل أجزاء الجسد عن امتدادها. هكذا ظنت، لن تطل من النافذة القريبة المغلقة، فهي تشعر بأنفاس المدينة التي تتدفق مثل برودة تشرين المراوغ إلى صالتها الضيقة رغم كل شيء. تقول لنفسها: لا يوجد أحد بالتأكيد، لقد نال التعب مني فقط. من على أريكتها الخضراء تنظر لفضاء المدينة المتلألئ بنفس الحياة الغامض في لجة المساء وتهدأ. لا داعي للقلق، فعرسها بعد يومين وكل شيء على ما يرام، لكنها أكثر تعبا من أن تحضر كأس ماء، فكيف بها تطهو ملعقة بن في فنجان ماء لتحتسي ما توقظ به أعصابها؟ إنها عاجزة عن الحراك تماما. غريب هذا الوهم، بالماء تتذكره، تتذكره هو عذب وشفيف ويرمي الظمأ. كم تحبه وكم تشتاق إليه. يأتيها صوته من بعيد: سأحبك لأبعد زمن ممكن. وبالقهوة تتذكر عينيه السمراوتين، هو بعل الغابات الذي يطوف في السهوب والفيافي والوديان، وتتذكر به عناقا حانيا يدوم، وثرثرة طويلة لذيذة لا تنقطع، وأصابع تتغلغل في الصدر فتقبض على القلب بهشة. يذوب خاطرها عند أول خبر في الشاشة المنبثقة من جدار غرفتها الصغيرة، ضباب يلف وعيها فتسأل نفسها: متى بدأ هذا؟ تتململ على أريكتها الخضراء، الصورة مشوشة، يعلو صوت نشرة الأخبار، تسمع عن زلزال، بركان أو طوفان ما بدأ منذ زمن عظيم وهادر ومهيب، أبطاله يعيشون الملاحمة ويهزمون الأساطير. إنه تاريخ جديد يغير العالم كله، يشعل الحرائق في الدماء، يلهب الأرواح النقية، يعيد للخرائط هوياتها، يزرع الخوف في قلوب الوحوش المتغطرسة للجبانة، يمضغ ملامحهم القاسية بمذاق الهزيمة، ويمزق أحلامهم الكاذبة الواهية، يبدد كيانهم الغاصب الزائل. تخاطب نفسها في دهشة: أشعر بأني أعرف المزيد عن هذا. يرتجف القلب، يغمس في رهبة الترقب ونشوة النصر، ينتابها خوف عميق ورغبة بالتحرر، لكنها عاجزة عن الحراك. تسمع نقرا من زجاج للمرة الثانية، لكن النافذة قد أطلقت ستارتها الملونة لريح الخريف المخادع في تأرجح ناعم. ماذا لو كان علاء هنا؟ أي ما يزحني؟ كنا سنثرثر بلا توقف عن كل شيء، ونقع في الحب مرات عدة، ونتخاصم بشراسة كل يوم، ونقفل الأبواب في وجهي بعضنا البعض، ثم نتصالح نادمين كعادتنا. استذنقر الشاشة علوما تململت في برود أريكتها، نظرت جيدا للشاشة التي دبت فيها الحياة. إنه علاء، تحمله أياد كثيرة، لكنه يغمزها مبتسما، يستأذنهم، يترجل عن الأكتاف رغم جرح صدره القاتل، يفك العلم الذي يكفنه، وينقر شاشة تلفازها الصغير مجددا، وبيده يدعوها لمشاركة التبكة. إنه عرسهما. آه، كيف نسيت يوم عرسي. تنظر حولها، تستمد عزيمة أسلافها جميعا لتنهض، تراقب المشهد في صمت وتتنهد. ستغادر كل شيء، شقتها الخريبة التي تكاد تتهاوى، واجهة نافذتها المطلة على المدينة التي سقطت بفعل القذائف، أريكتها الخضراء الموسقة المغبرة التي أحبتها، جثتها المزينة بالرصاص. ومن الشقوق والثقوب تنبت أوراق خضراء تزهر بلا توقف، بينما تكبر الغابة وتمتد، ينمو ثوبها الأبيض عليها، تنقر التلفاز فيلتقيان، ثم يبتسمان. لا شجار داخل نشرة الأخبار، هنالك تعلم أنهما سيرقصان للأبد. وهذه قصة أخرى استلهمها مبدعها من وحي الأحداث. سامي محمد كمال سالم. تندفع أولغا مذهولة نحو شاشة التلفاز، تفرك عينيها غير مصدقة ما تراه، لكن سرعان ما مر الخبر إلى الذي يليه. لا، مستحيل ما رأيت، لا يمكن أن يكون هو. كل العرب متشابهون على كل حال. سأبحث عن الخبر في الميديا، سأجده، أحتاج أن أتحكم في الصورة بين أنامل. ها هو الخبر، تلك صورة الشاب مرتكب الجريمة، سأكبرها الآن على وجهه. آه يا ربي، مستحيل أنه هو، هو سام. لا لا، تنهمر دموعها ويعلو نشيجها بالبكاء، وتقتر قصتها معه في ذاكرتها. لا أصدق أنه يفعل هذا الفعل الشنيع، إنه أطيب قلب وادع مثل قط لطيف. تعرفت عليه في روما عند نافورة تريفي، حيث ألقى عملته المعدنية وتمنى فتاته، فكنت أنا أول من رأى، وكان هو أيضا أول أمنياتي. شاب إيطالي مثقف يتحدث لغات عدة، لكنه ينحدر من أصول عربية. لم يكن لدي فضول أن أعرف من أي بلد ينحدر. ترافقنا ولعبنا وسهرنا، ثم سافرنا إلى باريس، حيث كانت محطتي الأخيرة في جولتي السياحية، بينما هو كان مقيما في روما، ولكنه آثر أن يرافقني لما تعلق بي وتعلقت به انسجمنا أكثر في باريس، حتى أنه طلب مني الزواج. ظننت أنه سيتراجع عن طلبه هذا عندما يعرف وجهتي الأخيرة، حيث كنت قد أخبرته أني أمريكية ولم أقل له إن موطني هو إسرائيل، حيث ولدت وحيث تعيش أسرتي. فكانت دهشتي كبيرة عندما وجدته قد تلقى هذه المعلومة بكل هدوء وبساطة، وكأني قلت له أنني أعيش مثلا في دمشق أو القاهرة. وبالفعل عاد معي إلى مدينة الراقية المجاورة لتل أبيب. وفي نفس أسبوع وصولنا يحدث للأسف هذا الهجوم على مدينتنا ومدن مجاورة. استاء سام جدا وقال: نسيت أن هذه المنطقة من العالم غير آمنة. أبي مولع بالسياسة وبما يحدث في غزة ورام الله، يبقي التلفاز طيلة اليوم على الأخبار، وكان هذا يثير الضيق عند سام، فأصطحبه إلى الفراندا أو الحديقة. فطنت أنه مجرد شاب أوروبي مولع بحياته الشخصية فقط ولا يهتم لمثل هذه الأمور. لاحظت أيضا أن اللغة العبرية لا تستهويه، وأنه غير منسجم مع أسرتي، وأصبح مزاجه العام كدرا معظم الوقت. الآن فهمت موقفه الغريب، وأنه لا يشاركني فرحتي عندما كنا في سهرة خارج البيت والتلفاز ينقل انتقام جيشنا، جيش الدفاع على أهل غزة الإرهابيين، وكيف كان يهدم بيوتهم فوق رؤوسهم وفيها نساؤهم وأطفالهم، ويقصف مدارس الأنروا وهم يختبئون فيها ويستخدمون المدنيين دروعا بشرية. اشتبك مع أحد الشباب في المقهى الليلي لما سمعه يسب العرب ويتوعد بزوالهم من الدنيا. غريب، ما زالت أولجا تسترجع ترتيب قصتها مع هذا الشاب المقتول. غريب أمر هذا الشاب، أحاول أن أفكك شفرته ودائما ما أفشل. القناة 12 تعرض نتيجة البحث عن هذا الشاب الإرهابي الذي دهس وطعن أكثر من 9 مستوطنين، وأن منظمة فتح أعلنت أنه شاب من أولادها، وكذلك منظمة حماس وكتائب القسام أيضا، كلهم كانوا يحاولون انتساب ما يدعون أنه شرف الاستشهاد لأنفسهم، وأنه كان مجرد شاب إيطالي جاء إلى إسرائيل سائحا. ربما يكون لديه خلل دماغي، وستقوم السلطات الإسرائيلية والإيطالية بالتحقيق في ملابسات الجريمة. كانت أولجا تتابع هذا الخبر على التلفاز، ورجال البوليس الإسرائيلي يقفون مع والدها عند الباب يطلبونها. الحقيقة أن من يستحقون الشكر هم الأبطال الذين يدافعون عن الأمة كلها بأرواحهم ودمائهم. كل الدعوات الصادقات أن ينصر الله إخواننا في فلسطين. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.